أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. إخوة الإسلام، قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، هذا أسلوب تعجيب من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. وهذا الأسلوب نستخدمه نحن في حياتنا اليومية. أما واحد يعمل حاجة تقوم تقابل صاحبه تقول له: شفت صاحبك عمل إيه؟ تعجيب، أنت لا تريد أن تخبره لكن تريد أن تعجب فعل صاحبه. شفت صاحبك عمل إيه؟ يعني كيف عمل هذا العمل وفعل هذا الفعل ولا يجوز له أن يفعله. ألم تر يا نبينا، والرؤية هنا يمكن أن يراد بها الرؤية القلبية بمعنى العلم، ويمكن أن يراد بها الرؤية البصرية بمعنى النظر. ألم تعلم وألم تبصر؟ ألم ترى يا نبينا، وألم ترى أيها المخاطب وأيها السامع، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب؟ الكتاب هو التوراة، الكتاب هو التوراة، والذين أوتوا نصيبا من الكتاب هم اليهود، وبدليل قوله في الآية التي بعدها: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. فجملة من الذين هادوا بيانية لقوله سبحانه: أوتوا نصيبا من الكتاب. من الذين أوتوا نصيبا من الكتاب؟ الذين هادوا، اليهود أوتوا نصيبا من الكتاب. أما تسأل هذا: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، ما لهم؟ عملوا إيه؟ ما تقول لصاحبك: شفت صاحبك عمل إيه؟ يقول لك: خير يا عم، عمل إيه؟ ما لهم؟ فقال: يشترون الضلالة. يشترون الضلالة، البيع والشراء معروف، البيع والشراء معروف، لكن دائما الشاري أحرص من الإيه؟ من البائع، أحرص على السلعة من الإيه؟ البائع. فالمشتري حريص على السلعة والبائع غير حريص إيه؟ على، عشان كده بيبيعها. لو كان حريص على ما كانش إيه؟ ما كانش بيعها. يبقى اللي بيشتري حريص على إيه؟ السلعة اللي بيشتريه. طب الذين أوتوا نصيبا من الكتاب من الذين هادوا بيشتروا إيه؟ يشترون الضلالة، يشترون الضلالة. والضلالة تشترى بإيه؟ بالهدى، كما قال في سورة البقرة: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. وكيف اشتروا الضلالة بالهدى؟ هم كانوا متمكنين من الهدى، قادرين عليه، كانوا متمكنين من الهدى قادرين عليه، فزهدوا فيه وأعرضوا عنه وآثروا عليه الضلالة. فلما تركوا الهدى مع تمكنهم منه وقدرتهم عليه وآثروا الضلالة، كأنهم اشتروا الضلالة بالهدى، أي أخذوا الضلالة وأعطوا الهدى، فما ربحت تجارتهم، بئس ما اشتروا به أنفسهم. يشترون الضلالة، طيب شوف بقى شدة الحرص على الضلالة، إنه بيشتريه، حريص جدا على الضلالة، بيشتريه وبيشتريه بإيه؟ بالهدى. ومثل هذا يكون كذلك حريصا على إضلال غيره، لأن الحريص على إضلال نفسه لابد أن يكون حريصا على إضلال غيره، كما أن الحريص على هداية نفسه يكون حريصا على هداية غيره. فهؤلاء يشترون الضلالة، وكذلك ويريدون أن تضلوا السبيل ويريدون أن تضلوا السبيل. ودوا لو تكفرون. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. ود طائفة من أهل الكتاب لو يضلونك وما يضلون إلا أنفسهم الحمد لله وما يضرونكم من شيء. من فضل ربنا أن الله عصم الأمة فهم يريدون أن يضلونا والله يعصمنا ويهدينا سواء السبيل. وفي ذلك قال العلماء في قوله تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا, هذا شرط تعجيز بمعنى أنهم لن يستطيعوا بفضل الله عز وجل. والله أعلم بأعدائكم. لما ربنا يقول لكم ويريدون أن تضلوا السبيل آمنوا وصدقوا, لأن الله أعلم بأعدائكم. الله أعلم بأعدائكم منك. إن كان أنت ناس بتحربك وبتعاديك وهي مظهرة لك أن هي أولى الأولياء وأقرب الأقارب وأحرص الناس لك على الخير وأنت مش عارف لأنك أنت بتعامل ناس بالظاهر. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. نعم المولى ونعم النصير. نعم المولى ونعم النصير. من الذين هادوا, يبقى كده ايه الجملة دي بيانية للذين اوتوا نصيبا من كتاب في الآية السابقة. ويبقى ما بينهما يبقى ألم ترى إلى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب من الذين هادوا. ويبقى الجملة الواقعة بين الجملتين دي كالجملة الايه المعترضة كما يقول الايه النحاة من الذين هادوا. ويمكن أن تكون هذه جملة مستقلة مش بيانية, يمكن أن تكون جملة استئنافية مستقلة ومن تبعيضية. إذا من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه, وليس كلهم يحرفون الكلمة عن مواضعه لكن منهم من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. وتحريف الكلمة عن مواضعه يكون بتحريف اللفظ وتحريف المعنى. بتحريف اللفظ وتحريف المعنى. تحريف اللفظ يكتب الكلمة بغير ما كتبت أو بغير ما أنزلت, يغير رسم الكلمة, ينقص من الكلمة حرف أو يزود فيها حرف فيغير الايه المعنى تمام, اللي اسمه تحريف اللفظ. أو تحريف المعنى, يقول لا الآية دي مش معناها كذا, لا دي معناها كذا. يحرفون الكلمة. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. تحريف لفظي أو تحريف معني معنوي. تحريف اللفظ أو تحريف المعنى. يحرفون الكلمة عن مواضعه. ويقولون للنبي صلى الله عليه وسلم سمعنا وعصينا. أعوذ بالله. ويقولون سمعنا وعصينا. يحتمل أن يكونوا يقولون بألسنتهم سمعنا وعصينا, ويحتمل أن يكون يقولون بحالهم سمعنا وعصينا. هو أنت لما تسمع أو متعملش يبقى سمعت وأطعت ولا سمعت وعصيت؟ ها يبقى اسمه إيه لسان الحال. لسان الحال بيقول سمعنا وعصينا. أنت سمعت لكن ما بتعملش, كل يوم بتسمع أو بتعملش بحال, يبقى لسان حالك يقول سمعنا وعصينا. ويمكن أن يكون من جرأتهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطاولهم عليه وإرادة إغاظته يقول له سمعنا وعصينا. وحملها على الظاهر أقرب لما بعدها, لأن ما بعدها قالوه بألسنتهم ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا. فقول اسمع غير مسمع قالوها بألسنتهم. يبقى يقولون سمعنا وعصينا قالوها أيضا بألسنتهم. وحالهم قال كذلك سمعنا وعصينا لأنهم لم يطيعوا ولم يصدقوا ولم يستجيبوا ولم يتبعوا. يبقى قالوها بألسنتهم وصدقوها بأحوالهم. يقول سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع. أي معنى اسمع غير مسمع؟ هذه الجملة تصلح للمدح وتصلح للذم، تصلح للاستعمال في الخير وتصلح للاستعمال في الشر. إزاي؟ اسمع غير مسمع ما تكره، يعني اسمع لي لا سمعت ما تكره، بدعي لك ان ربنا ما يسمعكش حدا ايه تكرهها. يبقى اسمع غير مسمع على هذا المعنى يراد بها الايه، كلمة حلوة، كلمة حلوة، اسمع غير مسمع ما تكره. ويحتمل ان يريد اسمع غير مسمع خيرا، ان شاء الله ما سمعت خير. يبقى دي ايه يراد بها ايه، الشر والذم والقدح. واسمع غير مسمع، او اتهامه بالصمم ودعاؤهم عليه بالصمم حتى لا يسمع. وراعنا نفس المعنى، لفظة تستخدم ويراد بها الخير ويستخدم بها الشر، تستخدم ويراد بها المدح ويستخدم ويراد بها القدح. راعنا، راعنا يمكن ان تكون من الرعاية، راعنا من الرعاية، ويمكن ان تكون من الرعونة. طيب هم يقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا. اسمع غير مسمع تستخدم في الخير والشر، وراعنا تستخدم في الخير والشر، والجملتان تستعملان في المدح والقدح. طيب هم كانوا أرادوا بها ايه؟ يبين لك مرادهم قوله تعالى لين بألسنتهم وطعنا في الدين. يوم هم كانوا بيستعملوا ألفاظ، يستعملون ألفاظ في خطاب النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الألفاظ ظاهرة الخير وباطنة الشر، لكن دل على مرادهم قوله تعالى لين بألسنتهم. لي اللسان هو إرادة غير الظاهر، أو زي تحريف الكلم كده، تحريف لفظي، زيادة في الكلمة حرف أو نقص من الكلمة إيه؟ حرف. فيقصد المتكلم شيء والسامع يظن شيئا ايه؟ شيئا آخر. فهم كانوا يلوون ألسنتهم طعنا في الدين. ازاي طعنا في الدين؟ في سورة المجادلة وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، اللي هو يقولوا ايه؟ السلام عليكم، السلام عليكم. الواحد مش واخد باله يقولوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يقول السام، السام بلا لام، والسام الموت والهلاك، السام عليك. فكانوا إذا أتوا رسول الله قالوا السام عليك، يعني الموت والهلاك والدمار والخراب عليك يا محمد. وبعدين يطعنون بقولهم هذا في الدين وفي الرسول، يقولوا إيه؟ لو كان هذا رسول الله حقا لعذبنا الله بما نقول، احنا قاعدين بنسيء إلى رسوله وبندي عليه وبنطعن فيه، ها؟ وربنا ما يعملش فينا حاجة. لو كان رسول الله حقا لعذبنا الله ايه بما نقول. وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقول في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. معقول ربنا يترك رسوله يؤذى ويسب ويهان ولا يعذب من يسب رسوله ويهينه؟ ها؟ فلما لم يعذبنا دل على أنه ليس ايه، ليس رسول الله حقا. قال حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. فإذا قوله تعالى لين بألسنتهم وطعنا في الدين بيبين لك إن اليهود كانوا بيستعملوا هذه الألفاظ مع رسول الله التي ظاهرها غير ما يريدون بها، هي تستعمل في الخير والشر وهم يريدونها في الشر، تستعمل في القدح والمدح وهم يريدونها في الإيه؟ في القدح. وعشان كده لما المسلمين كانوا بيقول للرسول راعنا، المسلمين كانوا بيردوا ايه؟ المعنى الصحيح راعنا من الايه؟ من الرعاية. واليهود يقولون راعنا يقصدون ايه؟ الرعونة. فنهى الله تعالى المؤمنين عن قول هذا القول فقال ايه؟ يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. وبعدين واسمعوا يعني واسمعوا ايه؟ واطيعوا. مجن ما تقولوش كاليهود سمعنا وعصينا، لا تقولوا راعنا. انتوا كناس مؤمنين بالرسول بتقولوا راعنا من الرعاية والمعنى الطيب الجميل، واليهود بيستعملوا هذه الكلمة ها ويقصدون بها القدح في الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا تتشبهوا بهم في أقوالهم، فلا تقولوا راعنا. وعندك من المعاني الحسنة الجميلة التي لا تحتمل أي معنى ما تؤدي لك الغرض ويقول لكن قولوا ايه؟ انظرنا انظرنا انظرنا، لا تحتمل الا معنى واحدة، لكن راعنا تحتمل ايه؟ المعنى ايه. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم. وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن، لما تكلم اخوك ما تكلم اخوانك ما تكلم الناس اختار احسن الكلام ما استطعت الى ذلك سبيلا. يبقى لا تتكلم بالحسن وانت تقدر على الايه؟ على الاحسن. اصل الاحسن بيبعدك عن الشيطان انت وزميلك. الكلام المحتمل الشيطان بايه؟ بيوصله لصاحبك مقلوب، يقول ده كان يقصد كذا وده كان يقصد كذا وده كان يقصد كذا ها، ويوقع بينكم العداوة والبغضاء. فسدا لمداخل الشيطان في قلوبكم ها اختاروا احسن الكلام. فلذلك قال لا تقولوا راعنا كما تقول يهود، وان كانت نيتكم سليمه وانتم لا شك تقصدون المعنى الصحيح، لكن عشان اليهود بيقولوها وبيقصدون المعنى القبيح اتركوا انتم اللفظ الذي يحتمل المعنى الصحيح والمعنى القبيح، وعليكم باللفظ الذي لا يحتمل الا معنى واحده وقولوا انظرنا. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. كيف يطعنوا في الدين بهذه الألفاظ؟ يقولوا لو كان رسول الله حقا لعذبنا الله بما نقول في حقه، لكن نحن نسبه ونشتمه ونقبحه ونقدح فيه والله يسمعنا ولا يعاقبنا على ذلك، بمحمد ليس رسول الله، لأن لو كان رسولا كان ربنا انتقم له. فقال تعالى حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. ثم أرشدهم إلى ما هو خير لهم فقال ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا. الألفاظ بقى اللي ربنا إيه أرشد إليه المؤمنين بقى، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم. سمعنا وأطعنا هذه الكلمة الطيبة رب النبي صلى الله عليه وسلم عليها أصحابه لما نزلت آية لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. لما نزلت هذه الآية ثقلت على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتوه فجثوا على ركبهم وقالوا أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق من الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد نزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله لا نطيق ذلك يا رسول الله. فقال أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب من قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم نزل الخير الكثير. قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال نعم. ربنا ولا تحمل علي إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال نعم. فالسمع والطاعة يا أخ الإسلام يترتب عليه الخير الكثير، كما قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وقد وصف الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بقوله: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فوطن نفسك على السمع والطاعة وفورية الاستجابة. إذا سمعت الله يقول افعلوا قل سمعنا وأطعنا، وإذا سمعت الله يقول اتركوا قل سمعنا وأطعنا. لا تتلكأ ولا تتأخر ولا تتباطأ ولا تتكاسل، بادر بالسمع والطاعة، بادر بالاستجابة لربك. فإن الله قال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. خلي بالك أما تسمع نفذ فورا، ما تقولش تب بكرة تب بعده. إذا أمرت ائتمر، وإذا نهيت انتهي على الفور، مخافة أن تسوف وتؤخر وتهمل ثم تريد أن تنفذ بعد ذلك فيحول الله بينك وبين قلبك عقابا لك على أنك أنت أخرت الامتثال وكنت قادرا عليه، كما حصل مع كعب بن مالك رضي الله عنه في غزوة العصر. بيحكي عن نفسه في قصة توبة الله عليه أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال تجهزوا لغزو تبوك بيقول: يعني ما كنتش في يوم من الأيام عندي فلوس زي اليوم ده، ولا اجتمع عندي في يوم فرسين زي اليوم ده، الفلوس كتير والحصون كتير. فلما الرسول قال تجهزوا قلت انا جاهز، الفلوس موجودة والخيل موجود، ها خلي الصحابة اخواني يسبقوني وانا هجهز نفسي. مشوا، قال خلاص، ومشوا اول نهار قال خلاص على العصر كده ايه في الطراوة الحق العصر دي ما لحقهمش، تاني يوم صبح الصبح الحقهم. قال طب خليني بعد شوي، قال لي شوي ساعة ساعة ساعة، فات يوم واثنين قال هلحقهم، فجأة مش ممكن الحق فتأخر، فحال الله بينه وبين ما يريد بسبب تأخيره عن تنفيذ الأمر. فأنت احذر أن تسمع ولا تنفذ فيعاقبك الله فيحول بينك وبين ما تريد من فعل ما أمرك الله به أو ترك ما نهاك عن، عقوبة لك على أنك لم تبادر بالسمع والطاعة وفرية الاستجابة. ولك في أصحاب رسول الله الأسوة الحسنة، شوف الصحابة كيف كانوا يتلقون الوحي عن الله، سعد ما كان بتنزل آية على طول ينفذ، كانوا بيشربوا الخمر ولما نزلت فهل أنتم منتهون قالوا انتهينا ربنا. النسوان كان فيها تبرج وسفوء لما نزلت وليضربن بخمرهن على جبين، ورجع الرجال نسوان قرأ عليهن الآية كل واحدة قامت إلى جلبية شقتها واختمرت به امتثال. عشان كده مكن الله لهم في الأرض وفتحوا البلاد والأمصار. فالله تبارك وتعالى ما ذم اليهود على قولهم سمعنا وعصينا أرشدهم إلى ما هو خير لهم، فقال: ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا بدل راعنا انظرنا لكان خيرا لهم وأقوى. ولكن لعنهم الله، يبقى إيه ولكن؟ يعني إيه ولكن؟ لم يستجيبوا، ولكن لم يقولوا، ولو أنهم قالوا كذا وكذا وكذا لكان خيرا، ولكن لعنهم الله. لعنهم الله ليه؟ لأنهم لم يقولوا ما أرشدهم الله تعالى إليه سمعنا وإيه وأطعنا، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. فلا يؤمنون إلا قليلا يعني إيه؟ قال بعض المفسرين إلا إيمانا قليلا. إيش هو الإيمان القليل؟ اللي هم آمنوا بما نزل إيه إليهم وكفروا بما نزل على إيه محمد، وإذا قيلهم آمنوا بما أنزل الله قالوا إيه؟ نؤمن بما أنزل علينا، ويكفرون بما وراء. فهذا هو الإيمان الإيه؟ القليل، وهو إيمان لا ينفع، لا يسمن ولا يغني من جوع. لأن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا تفرق بين أحد من رسله. أو فلا يؤمنون إلا قليلا، أي إلا قليلا منهم. إلا قليلا إيه؟ يعني لا يؤمن منهم إلا الإيه؟ القليل، كعبد الله بن سلام وغيره من أحبار اليهود الذين شرح الله صدور الإسلام وحبب إليهم الإيمان، ولكن لعنه الله كفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. ثم ناداهم الله سبحانه وتعالى داعيا إياهم إلى الإيمان برسول الله وبما نزل عليه، محذرهم من عدم الإيمان فتحق عليهم كلمة العذاب. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، أنتم أولى الناس أن تكونوا أول المؤمنين، لأنكم أهل كتاب، أنتم أهل كتاب، تعرفون الوحي، تعرفون النبوة، تعرفون الرسالة، تعرفون الكتب التي نزل من عند الله. فلم يجي واحد يقول أنا رسول الله وعندكم الأدلة التي تستدلون بها على صدقه، أنتم عارفين أن هذا ليس غريبا، ليس غريبا عليكم، فمفروض تكونوا أنتم أول من تؤمنوا محمد ولا تكونوا أول كافر به. الإنسان اللي ما يعرفش يعني ايه معنى النبوة وايه معنى الرسالة وايه معنى الوحي وايه معنى الكتاب من عند الله، دايما انسان بعيد عن الاسلام. لكن الانسان اللي يعرف يبقى قريب. وعشان كده فرق العلماء في نكاح المسلم الكتابية والمشرك. قال العلماء لماذا احل الله للمسلم نكاح الكتابية وحرم عليه نكاح المشركة الوثنية؟ المشركة الوثنية لا تعرف إله ولا تعرف نبي ولا تعرف وحي ولا تعرف رسالة، فهي بعيدة عنا خالص. أما الكتابية يهودية أو نصرانية فهي تؤمن بإله، تؤمن برسول، تؤمن بكتاب من عند الله نزل على رسوله. فلما تتجوزها أنت وتقرب منها وتقعد بقى تناقشها وتكلمها في الإيه؟ في محمد رسول الله، هي عارفة إذا كانت يهودية عارفة إن موسى رسول الله، إذا كانت نصرانية عارفة أن عيسى رسول الله، عارفة أن في توراة، عارفة أن في إنجيل. فلما تكلمها وتقعد وتدي معها في الكلام في الإسلام والقرآن والنبي عليه الصلاة والسلام، يبقى الكلام مش إيه؟ مش غريب عليها، فهي قريبة إليك، فيرجى ويطمع فيها ما تدخل في الإسلام بعد الزواج. هذا هو السر في أن الله أباح وأحل نكاح الكتابيات بالشروط المذكورة والمعروفة في وقتها، وحرم نكاح الإيه؟ الوثنيات المشركات. يا أيها الذين أوتوا الكتاب، أنتم أوتيتم الكتاب، كيف تكفرون بالكتاب الذي أنزل الله مصدقا لما معك؟ القرآن أنزله الله مصدقا لما بين يديه من الكتاب. العقيدة واحدة، أصول العبادات واحدة، العقيدة واحدة هي التوحيد. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. العبادات صلاة صيام زكاة حج، كل هذه العبادات مفروضة في كل الشرائع السابقة مصدقة لما معك، مش ممكن ما معك. ثم حذرهم تحذيرا يدعوهم إلى المبادرة بالإيمان، آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. قال العلماء طمس الوجوه عافاكم الله أن يزيل الله تبارك وتعالى تفاصيل الوجه وتقاسيم الوجه. يطمس، الطمس معناه الايه؟ المحو والإزالة. أما تكتب كلمة تطمسها محيتها أزلتها ما عادش لها معالم. طمس الوجه والعياذ بالله يغير الله معالم، يطمس العينين، يسوي الوجه كله بعد ما هذا التفصيل الجميل الحسن، عينان وحاجبان ورمشان وخدان وفم فيه شفتين وبينهم لسان وأسنان وكده، لا يطمس الوجه، كل هذه المعالم تزيل تبقى ايه؟ تبقى قطعة واحدة كده. أو يردها الله على أدبارها والعياذ بالله، يغير وشه، يضير وشه وراه. أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. وهم عارفين إيه اللي حصل لإيه لأصحاب السبت، هم عارفين. أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، وكان أمر الله مفعولا لا راد له. فبادروا بالإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام وبالقرآن، بادروا بالإيمان من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، وكان أمر الله مفعولا. ثم قال عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به. يعني أنتم إذا لم تستجيبوا ولم تؤمنوا لن يغفر الله إيه لكم، لأنكم مشركوا، لأنكم إيه مشركوا. والشرك لا يغفر الله عز وجل. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ما دون الشرك، يغفر ما دون ذلك، ما دون الشرك من الكبائر كلها، القتل، الزنا، ربا، ظلم، ها، يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد تكلمنا عن ذلك في الجمعة قبل الماضية، وقلنا أن الشرك لا يغفره الله لصاحبه إلا إذا تاب وأناب وأسلم وآمن. أما إذا مات على شركه فالله يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين والأنصار. أما المسلم الموحد، المسلم الموحد مهما كثرت ذنوبه إذا مات على لا إله إلا الله فهو أمره إلى الله، أمره إن تاب في الدنيا تاب الله عليه، وإن مات من غير توبة فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وغفر له وأدخله الجنة برحمته مع أول الداخلي، وإن شاء عذبه في النار بعدله على قدر جنايته ثم يخرج منها برحمته وشفاعة الشافعين يطاعت. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغ ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يدني عبده المؤمن منه ويضع عليه كنفة أي سترة ثم يقرره بذنوبه، أي عبدي عملت يوم كذا كذا وكذا، نعم يا رب، وعملت يوم كذا كذا وكذا، نعم يا رب، وعملت يوم كذا كذا وكذا، نعم يا رب، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى أنه قد هلك قال الله تعالى: سترتها عليك في الدنيا وقد غفرتها لك اليوم، فيعطى كتاب حسنات بيمينه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى سيخلص رجلا من أمته على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر 99 سجلا كل سجل منها مثل مد البصر، فيقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبة الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقال: احضر وزنك. فيقول: يا ربي وما تغني هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: احضر وزنك فإنه لا ظلم عليك اليوم. قال صلى الله عليه وسلم: فوضعت البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يغفر ما دون ذلك لمن يشاء من غير التائبين، من غير التائبين. أما الذين تابوا فإن الله يتوب عليه. المشرك لو تاب وآمن تاب الله عليه، المسلم من باب أولى، لو عمل الذنوب وتاب تاب الله عليه، لكن إيه؟ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ممن لم يتب، ممن إيه؟ ممن لم يتب. أما من مات مشركا لا يغفر الله له أبدا. ولذلك قال بعض العلماء: لأن تلقى الله بكل ذنب سوى الشرك خير لك من أن تلقاه من غير ذنب سوى الشرك. لأن تلقى الله بكل ذنب سوى الشرك خير لك من أن تلقاه من غير ذنب سوى الشرك. لو تقابل ربنا وانت عملت زي ما يقول الفلاحين اللي ما يتعملش، ما خلتش حدا ما عملتهاش، بس ربنا كرمك وثبتك على لا إله إلا الله ومت عليها، أنت على هذه الحال على كثرة ذنوبك أحسن، أحسن وأحسن مش من أفعل التفضيل لكن باب المقابلة، أنت أحسن بذلك من رجل لم يعمل شرا قط ولم يرتكب ذنبا قط ولكن لم يقل لا إله إلا الله. لأن اللي ما قالش لا إله إلا الله أي عمل خير يعمله مش مقبول، إنما يتقبل الله من المتقين، وأعظم ما يتقى الشرك. فالمشرك مش متقي فعمل مردود عليه. قال تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. وقال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولذلك قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، ابن جدعان شيخ من الشيخ العرب كان يصل الرحم ويكرم الضيف، هل ذلك نافعه؟ قال: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فيا أيها المسلم، يا أيها الموحد، عض على التوحيد بالنواجذ، عض على التوحيد بالنواجذ، واستجب لرسول الله وهو يوصيك قائلا: لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من الذنوب: قتل، زنا، ربا، ظلم، عقوق والدين، قطع أرحام، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. أما يقول يجعل مع الله إلها آخر، اختلق وافترى إثما عظيما، لأنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يجي واحد يقول مع الله إله، يبقى افترى إثما عظيما. ومرة ثانية يعجب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من اليهود، يقول: ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم، ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم. تزكية النفس مطلوب ولا مش مطلوب؟ مطلوبة مطلقا. تزكية النفس نوعان، تزكية النفس نوعان: تزكية بالعمل وتزكية بالقول والكلام. المطلوب تزكية النفس بالإيه؟ بالعمل. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. يبقى دي تزكية النفس بالإيه؟ بالعمل. أنت مطلوب تزكي نفسك. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزك. فتزكية النفس والعمل مطلوبة وهي سبيل النجاة، لكن تزكية النفس بالقول هي دي الممنوعة. يزكون أنفسهم هنا تزكية الرجل نفسه تكون بمدحها والثناء عليها، بمدحها والثناء عليها، هذا هو المذموم وممنوع شرعا ان الانسان يزكي نفسه. هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض واذ انتم اجنه في بطون أمهاتكم، ومن هو اللي أعلم؟ فلا إيه؟ فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتق. فلا تزكوا أنفسكم، ما تقعدش كده كل ما تجلس جلسة أنا أنا أنا أنا. يا أخي أنت إيه؟ أولك نطفة قذرة وآخرك جيفة نتنة، أنت إيه؟ فلا تزكوا أنفسكم. تزكية النفس بمدحها والثناء عليها، بمدحها والثناء عليها، هذا لا يجوز. لا يجوز أن تمدح نفسك ولا تثني على نفسك ولا تزكي نفسك. هو أعلم بمن اتقى. بل لا يجوز للإنسان أن يزكي غيره على سبيل الجزم. فقد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يمدح آخر فقال: ويلك، قطعت عنق صاحبك. قاعدين في مجلس ونزلت في فلان وهو قاعد، وكل مجلس قاعدين وقعدت طلحت السماء، قطعت عنق صاحبك، ذبحته بالمدح ده والثناء، مدحته قتلته فتنته في مجلس كبير كده، قاعد تثنى عليه فلان فلان فلان، تخليه ينتفخ كده ويشوف نفسه فيحبط عمله. ويحك، قطعت عنق صاحبك. إن كان أحدكم مادحا أخاه لا محالة فليقل: أحسب فلانا كذا وكذا والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا. ويدخل في تزكية النفس تسميتها باسم يدل على التزكية. يعني طبعا ما فيش حد بيسمي نفسه أبوه اللي بإيه؟ بكلام ده الآباء بقى. يمنع الآباء من تسمية أبنائهم بأسماء فيها تزكية له. النبي عليه الصلاة والسلام دخلت عليه فتاة، قال: ما اسمها؟ اسم البنت دي ايه؟ قالوا: برة. برة. قال: برة تزكي نفسها؟ لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بالبر. قال: طب نسميها يا رسول الله؟ قال: سموها زينب. فسموها زينب. يبقى يكره لك أن تسمي اسمك أو تسمي ولدك باسم فيه تزكية لنفسه. يلحق بهذا بقى أن تسمي ولدك ناصر الدين، عز الدين، زين الدين، جمال الدين، عماد الدين، هو ما بيعرفش عن الدين شيء. تزكية، ما زكيش ابنائك، تسمي ابنك باسماء كده ما فيهاش تزكية، ما فيهاش تزكية. رابح، ناجح، هو عمره ما نجح ولا سلف الدراسة. لا، ما تزكيش اولادك بالاسماء دي. لا تزكوا انفسكم، هو اعلم، هو اعلم بالبر منكم، ما تزكوش نفسكم. طيب، يبقى تزكية النفس المشروعة بل الواجبة التي يتعلق عليها الفلاح والنجاح أن تزكي نفسك بالعمل. الله تعالى في سورة المعارج ذكر ما جبلت عليه النفس البشرية من دنايا الأخلاق وقبيح الصفات، فقال: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. ثم أرشد الإنسان إلى وسائل تزكية النفس وتخلصها من هذه الأخلاق الدنيئة والصفات القبيحة. قال: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في حق معلوم إلى آخره. فأنت تزكي نفسك بالعمل، بالعمل طهر نفسك وزكيها حتى تصلح لمجاورة الرب في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. لكن تزكية النفس بالقول بالمدح والثناء ممنوعة، ما تزكيش نفسك. مش كل ما تقول في مكان أنا والعبد الفقير عمل وخلى وراح وجي وسوى والبلد كانت ما مش عارف ايه وأنا خليت البلد ايه، لا لا، اعمل في السر كده وارفع شعار إنكار الذات، ارفع شعار ايه؟ إنكار الذات، ارفع الراية وما تخليش حد يعرف انك انت اللي رفعته، ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمين. طيب اليهود كانوا بيزكوا نفسهم ازاي؟ ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم؟ كانوا بيزكوا نفسهم ازاي؟ اسمع كده. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وقالت اليهود وقالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة. ها؟ ده من إيه؟ من تزكيتهم لأنفسهم. فعجب الله رسوله منهم، ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. الله يزكي من يشاء، مش كل الناس زكيت أنفسهم، بل الله يزكي من يشاء. وفي سورة آل عمران، في سورة النور، في الحديث عن حادثة الإفك، قال إيه؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. في النساء قال إيه؟ ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. يبقى ربنا هو اللي بيزكي. وعشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم آت نفسي تقواه وزكها أنت خير من زكاه أنت وليها ومولاه. بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. يعني ايه؟ ربنا ما بيظلمش عبد من عباده مثل الفتيل. عارفين الفتيل؟ الفتيل اللي هو اما تطلع النجاية من البلحة بتلاقي في نص البلحة كده، في نص النوايا ايه؟ فتلة كده في نصها كده، في بطنها كده فتلة، اسمها ايه؟ الفتيل. يعني شوف الفتيل ده يوزن قد ايه؟ ربنا لا يظلمك مثل هذا الفتيل. وفي آية تانية قال ولا يظلمون نقيرا. قالوا النقير اما تمسك النوايا كده من طرف هنا طرف او طرف، في كل طرف ايه؟ نجرة. النجرة دي بتمثل ايه؟ ولا يظلمون فتيلا. ثم عظم الله تبارك وتعالى تزكيتهم لانفسهم فقال انظر كيف يفترون على الله الكذب. تزكي نفسك ليه يا اخي؟ هذا كذب، هذا كذب. تزكي نفسك ليه؟ انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به، بالكذب اللي هو التزكية، وكفى به إثما مبينا. لا يسعنا إلا أن نقول كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.